السهو أنه يسجد له سجدتان فقط، وليس لكل سهو سجدتان، بمعنى أنه إذا وجد منه أكثر من سهو فيسجد عن كل سهو سجدتين، فيكون معنى ذلك أنه سجد عدة سجدات أكثر من اثنتين، بل يكفي سجدتان عن ما حصل من السهو. وهذا الحديث يدل على ذلك، لأن المتروك في هذا شيئان، فعلي وقولي. أما الفعلي فهو الجلوس، وأما القولي فهو التشهد، التحيات لله والصلاة والطيبات. فإذا تلك شيئان، وكان السجود عنهما سجدتين، كان السجود عنهما سجدتين، قامت مقام هذين الشيئين متركين. ولو ترك أحدهما وجد الآخر فإنه أيضا كذلك يسجد للسهو، بمعنى أنه لو جلس للتشهد ونسي أن يقرأ أن يأتي بالتشهد، نسي وبعد ذلك قام دون أن يقول تحيات الله والصلاة والطيبات، فإنه حصل منه الجلوس، ولكن ما حصل منه الشيء القولي الذي هو الاتيان بالتشهد، فيكون عليه سجدتان. فمعنى هذا أن السهو إذا تكرر فإنه لا يتكرر السجود له، لا يتكرر السجود له، وأن كل شيء عنده فيه سجدتان، فلو نقص وزاد حصل منه نقص وزيادة، سهو في نقص وسهو في زيادة، فإن أنه فيه سجدتان لكل ما حصل من السهو. والحديث يدل على أنه إذا ترك شيئا في الصلاة وكان ذلك نقصا فإنه يسجد له قبل السلام، لأن هذا مما سجد فيه قبل السلام. فإذا ترك شيئا وترك يعني معناه نقصا، بأن ترك بعض التكبيرات أو ترك بعض التسبيحات، فإنه يسجد له قبل السلام لأن هذا نقص. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد عن هذا النقص قبل السلام. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وعليه جلوس، يعني قام إلى الثنتين ولم يأتي بالجلوس الذي عليه، أنه هو جلوس التشهد، وكذلك لم يأتي بالتشهد مع جلوس. فلما انتظر الناس تسليمه لم يبق إلا أن يسلم، سجد سجدتين يكبر عند كل سجدة، ثم سلم، ويكون سجوده قبل السلام بما إذا كان عن نقص. وقد ذكر الترمذي رحمه الله خلاف العلماء في هذه المسألة، وأن منهم من رأى أن كل شيء كل سهو يكون قبل السلام، ومنهم من رأى أن كل سهو يكون سجوده بعد السلام، ومنهم من رأى أن يعمل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السهو، أنه ما كان قبل السلام أتي به قبل السلام كما جاء في حديث ابن بحينة، وما كان بعد السلام كما جاء في حديث كون النبي صلى الله عليه وسلم زاد خامسة فإنه سجد بعد السلام، وأيضا كونه سلم من الاثنتين في الظهر ثم أتى بالركعتين الباقيتين فسجد بعد السلام، لأنه زاد في الصلاة تسليما، لأنه زاد في الصلاة تسليما، فكان السجود بعد السلام في حديث اليدين. وقال إذا كان لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فإنه يكون قبل السلام، ومنهم من قال إنه يكون بعد السلام، يعني الإمام أحمد يعني بعدما فصل قال ما كان لم يأتي به عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فإنه يكون قبل السلام، وقال غيره إنه إذا كان لم يأتي به عن صلى الله عليه وسلم يكون شيء يكون بعد السلام. من هو إسحاق اللي قال هذا؟ يكون بعد السلام في الآخر، يعني لم يأتي شيء إن كان نقصانا قبل السلام، إن كان زيادة بعد السلام. هذا كلام مين؟ إسحاق. أحمد يقول كل ما لم يفهم من السلام قبل السلام. لا، إذا بعد ذلك إذا كان لم يأتي فيه لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قبل السلام. قبل السلام قول أحمد. قول أحمد وإسحاق. كل سهو ليس في عن مثل ذكر فإن كانت زيادة في الصلاة فسجدوهما بعد السلام، وإن كان نقصانا قبل السلام. نعم، يعني هذا يعني الحاقا بما حصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن السجود للنقص قبل السلام والسجود للزيادة يعني بعد السلام. ولا شك أن القول الذي يفصل ويتبع فيه ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء في السجود قبل السلام يتابع قبل السلام وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يتابع بعد السلام يتابع السلام, هذا هو قول الأرجح الذي فيه أعمال الأدلة كلها وأخذ بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وفي هذا. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليل. الليل بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن بحينة. عن عبد الله بن بحينة عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومالك هو أبوه وبحينة أمه وقد اشتهر بالنسبة إلى أمه فيقال عبد الله بن بحينة نسبة إلى أمه ويقال عبد الله بن مالك بن بحينة نسبة إلى أبيه وأمه. وهذا من موسى بن علية اشتهر بالنسبة إلى أمه فيقال إسماعيل بن علية وهذا يقال له عبد الله بن بحينة وكل منهما نسبة إلى أمه. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس. عليه جلوس يعني بقي عليه جلوس الذي هو جلوس التشهد وكذلك معه التشهد جلوس معه يعني فعلي وقولي, الفعلي في الجلوس والقولي الذي هو التحيات لله والصلاة والطيبات الذي هو التشهد. فلما أتم صلاته سجد سجدتين يعني أتم صلاته يعني جاء في نهايتها وليس معنى ذلك أنه فرغ منها يعني الصلاة لا يفرغ منها إلا بالتسليم يقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فهو قبل أن يسلم هو في صلاة ولا ينتهي من الصلاة إلا إذا سلم يقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فقال لما أتم صلاته أي قارب إتمامها أو وصل إلى إتمامها ولم يبقى عليه إلا أن يسلم سجدتين قبل أن يسلم لأن هذا الشيء الجديد. الشيء الجديد الذي يكون عند نهاية الصلاة قبل السلام هو أنه يأتي بسجدتين لجبر ذلك النقص الذي حصل بسبب السهو. ولهذا قال مكان ما نسي من الجلوس أي أن هذا جبر للجلوس أو لترك الجلوس الذي حصل من كونه قام عنه ناسيا. هو صلى الله عليه وسلم نبه ولا هو نفسه تذكر؟ ما جاء شيء يدل على أنه نبه. ما جاء شيء يدل على أنه نبه. ومعلوم أنهم كانوا في زمن صلى الله عليه وسلم كانوا يعني لا ينبهونه لأنهم يعني يتوقعون أنه حصل تشريع مثل ما حصل في قصة اليدين صلى ركعتين وقال أرسله أقصرت ثلاث أم نسيت يعني هل حصل تشريع بأن تقصر صلاة ذلك أربعة سنتين أما أنك نسيت؟ قال وما صلاة لم تقصر هذا بل نسيت. فقال عليه الصلاة والسلام أكما يقول باليدين؟ قال نعم. وفيهما أبو بكر وعمر فقام وصلى ركعتين وسجد بعد السلام. فهو ما ورد هنا شيء يعني يدل على التنبيه ولعل الأمر مثل ما جاء في حديث اليدين أنهم كانوا يتوقعون أن فيه تشريع وأن الأمر يعني حصل فيه يعني شيء يختلف عما عرفوه. فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو شيخ أصحاب الكتب الستة. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبي داود. أبو داود هو الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا لمسلم وأصحاب السنة. عن هشام عن يحيى بن أبي كثير. هشام الدستوائي هشام بن عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم التيمي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أن أبا هريرة وعبد الله بن السائب القارئ كان يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم. وهذا يعني مطابق لما يتقدم إلا أنه لفظ عام ليس فيه ذكر سبب السهو. وهذا أثر عن عن عن أبي هريرة. نعم عبد الله. قال شيخ أحمد شاكر عبد الله بن السائب وعبد الله بن هذه زيادة من من من الشيخ أحمد شاكر. وقال انه لا يعرف احدا يعني يقال له السائب وهو قارئ، لكن في الاصابه رجل يقال له السائب السائب بن عمير القارئ السائب بن عمير القاري، هذا له ترجمه في الاصابه ووصف بانه قاري، فيعني يمكن ان يكون هو المقصود. وقول أحمد شاكر رحمه الله أنه عبد الله بن السائب لأنه لم يعرف أحدا وقال له السائب القارئ يعني موجود، فالذي يبدو أن هذا الذي ذكره الشيخ أحمد شاكر باجتهاده أو أنه لم يطلع على ذلك الشخص الذي قال له السائب القارئ أن يكون الأمر كما هو عليه دون هذه الزيادة، لأن الأصول كلها ليس فيها إلا السائب. إشكال أحمد شاكر على هذا ما علق على كلمة القارئ. قال في باء الفارسي بحاشيتها نسخة القارئ كما في سائر الأصول وهو الصواب، وفي كل نسخ الترمذي والسائب وهو خطأ من الناسخين أو من المؤلف ولم يحققه الشارح، ولا يوجد شخص اسمه السائب القارئ، وإنما الصواب عبد الله بن السائب وهو صحابي معروف كان قارئ أهل مكة، أخذوا عنه قراءة قرأ عليه مجاهد وغيره، ومات قبل ابن عباس، ووقف ابن عباس على قبره، وأبوه السائب بن أبي السائب صحابي أيضا، وكان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. انظر ترجمتهما في الإصابة والتهذيب. لكن الإصابة فيها السائب بن عمير القارئ، السائب بن عمير القارئ، فيعني غالبا أنه يكون هذا الذي هو السائب بن عمير القارئ. والشيخ ناصر رحمه الله ذكر في يعني قال هو السائب هو بن عمير، السائب هو بن عمير، لكن في الإصابة ترجمة السائب وأنه قال قارئ السائب بن عمير القارئ، فيكون يعني هذا الذي ذكره الشيخ مشاكل يعني يعلق عليه، يعني يقال أن في الصحابة السائب بن عمير القارئ فترجمته في الإصابة. قال أبو عيسى حديث ابن بحينة حديث حسن صحيح. والعمل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث وأكثر الصحابة حديثا. السائب بن عمر القارئ يعني ليس له ذكر في رجال الكتب الستة. ومحمد بن إبراهيم التيمي هو من أوساط التابعين، يعني قضية يعني كونه يعني يحكي عن أبي هريرة ويعني كذا يعني هل أدركهما أو ما أدركهما، يعني كان قد أدركهما فهو متصل وإن لم يدركهما فهو منقطع، والكلام كله نسبة كلام إليهما يعني نسبة إليهما، وأنهما يريان أن السجود يكون قبل السلام، أن السجود السهو يكون قبل السلام، فيعني هذا شيء نسبة إليهما، يعني هل محتمل أن يكون متصلا وأن يكون فيه انقطاع إذا كان لم يدرك أبا هريرة والسائب ابن عمير القارئ. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي يرى سجدتي السهو كله قبل السلام. لأن الحديث هذا لا يدل على أن كل شيء قبل السلام، لأن أنه كان ترك شيئا قبل السلام، ترك نقصا، ترك التشهد الأول، فيكون عن نقص. لكن يمكن يكون على هذا، يعني الذي جاء عن إبراهيم عن أبي هريرة هو السائد وقاري أنه قال أنهما يريان السجود قبل السلام، ويكون على هذا معناه أنه يكون عاما في ما يكون من السهو أنه يكون قبل السلام. هذا يريد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن كل سهو قبل السلام. لا، يقول هو يرى سجدة السهو كله قبل السلام، ويقول هذا الناسخ لغيره من الأحاديث. يرى أن هذا ناسخ، لأن الذي في نص أنه قبل السلام، وقال أنه ناسخ، يعني معنى ذلك أن غيره يعني يكون كله مثله، يكون قبل السلام. لكن قضية أن يكون ناسخ هذا لا لا لا يدل لا يعني ليس بواضح، لأنه لو حتى عرف أن هذا متقدم وهذا متأخر، إن هذا كما جاء الإمام أحمد وغيره هذا يؤتى على جهته وهذا على جهته، هذا يجمع بين الأحاديث، يعني يعمل هذا على حاله وهذا على حاله، فلا يقال من متأخر ناسخ للمتقدم، وأن ما كان قبل بعد السلام يكون منسوخ يكون منسوخا، يعني هذا هو الرأي الذي رأى رحمه الله. ولكن القول بإعمال الأحاديث كلها والإتيان بكل شيء على حدة هذا هو الأولى. وقول الشافعي يرى سجدتي السهو كله قبل السلام، ويقول هذا الناسخ لغيره من الأحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على هذا. وقال أحمد الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام محدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من أهل السنة، وحديثها أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وقال أحمد وإسحاق إذا قام الرجل في الركعتين فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث ابن بحينة، لأنه نقص. هنا أحسن الله إليك الحد، قال أحمد وإسحاق إذا قام أو إذا افتتح القراءة. هو سبق أن مر بنا أن الصحابي الذي مر بنا ترجمة، يعني إذا قام من ركعتين ويعني ولم يرجع، ترجمة مرت قريبا أنهم سبحوا به وقال سبحان الله مغيرة بشعبة، ومنهم مغيرة بشعبة قال سبحان الله فقال هو سبحان الله، وأشار إليه من يقوم، ثم أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شاء عنه أنه يعني إذا استتم قائما أو إذا صار قائما فإنه لا يرجع. العبرة بالقيام استتم. أين؟ يحصل أنه يرتبي شخي الإمام ويجلس. أنت لو جلس نعم جلوسه صحيح. لكن إذا كان بدأ في القراءة فإنه يستمر. والأولى لا يرجع، لكن رجع فرجعه صحيح. وعبد الله بن بحينة هو عبد الله بن مالك، وهو ابن بحينة مالك أبوه وبحينة أمه، هكذا أخبرني إسحاق بن منصور عن علي بن عبد الله بن المديني. وكتابة يعني الاسم إذا كان ابن بحينة إذا جاء يعني ذكر اسم الأم بعد ذكر النسب فإنه يؤتى بالألف قبل ابن، لأن هذا يرجع إلى الأول، بخلاف إذا كان في الأبن بينهم متناسلين، يعني ابن وأب وابن وأب وجد، أنه يأتي بابن بدون ألف ويكون كله أوصاف راجعة لما قبله، لكن هذا يعني يكون راجع للأول فيعرب إعراب الأول الذي هو عبد الله. بخلاف ما إذا ذكر يعني مثلا فلان ابن فلان ابن فلان فإن الكل يعني متعاطفة يعني بال يعني على نسخ واحد بدون ألف، لكن إذا جاءت ابن إذا جاء مثل ابن بحينة أو ابن علية فإنها تكتب الألف قبل ابن، لأنها ليست بين متناسلين، يعني اللي قبلها أب واللي بعدها أب أم، وإنما تكتب ابن بدون ألف إذا كانت بين ابن وأب أو أب وجد أو جد ويعني وأبي جد، فإن فلان ابن فلان لو كثرت الأسماء وتسلسل في الأنساب أبيب بدون يعرف. لكن لو ذكر نسبه ثم قيل ابن بحينا مثلا أو ابن علي، فإن تكون الألف موجودة والحركة تتبع الاسم الأول لا تتبع المتعاطفات التي قبله وهي مجرورة، لأنما ترجع للأول لأنه وصف ليس للذي قبلها وإنما هو الأول الذي هو عبد الله بن محيمة الذي هو عبد الله، فترى بإعراب عبد الله. قال هكذا أخبرني إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسجي ثقة خرج أصحاب كتب الستة إلا النسائي. إلا النسائي. عن عبد الله بن المديني، عن علي بن عبد الله المديني. علي بن عبد الله المديني هو الشيخ البخاري وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي والنسائي ما جاء في التفسير. قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل قبل السلام أو بعده، فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. إن كل سجود يكون بعد السلام، كل سجود سهو يكون بعد السلام سواء كان عن نقص أو زيادة أو غير ذلك. فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه خرج أصحاب كتب الستة. وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام، يعني كل السجود قبل السلام هو قول الشافعي كما تقدم. وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما، وبه يقول الشافعي. يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني من صغر التابعين أخرجه أصحابه الستة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي وهو ثقة أخرج له أصحابه الستة، وبه يقول الشافعي. وقال بعضهم إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإذا كان نقصانا فقبل السلام. وهو قول مالك بن أنس. مالك بن أنس من مدار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. القاعدة هذه أخذها من مجمل قول إمام مالك إذا كانت زيادة فبعد السلام، أخذها مما حصل من الأحاديث، كان فيها حاجة قبل السلام مثل بحينة واحد بعد السلام مثل حديث ذي اليدين وحديث الزيادة الخامسة. وقال أحمد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدة السهو فيستعمل كل على جهته، يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام، وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام، وكل يستعمل على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن سجدتي السهو قبل السلام. يعني ما كان منصوصا عليه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في قصة ابن بحينة حديث ابن بحينة قبل السلام، يعني في ذلك التشهد يكون قبل السلام، وما جاء فيه زيادة مثل ما جاء في الحديث الذي أنه زاد خمسا زاد خامسة فسجد بعد السلام، ومعلوم أنه لا يتأتى السجود بعد السلام فيما إذا زاد خامسة، لأن السلام قد وجد وبعدما سلم نبه أو حصل كلام فسجد بعد السلام، فكان سجوده بعد السلام يعني شيء لا بد منه، لأن قبل السلام انتهى دون أن يحصل شيء. نعم لو حصل تنبيه فسجد قبل السلام أمكن أن يقال أن السجود يكون قبل السلام، لكن كما هو معلوم زمن التشريع وكانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله ويخشون أو يتوقعون أن يكون حصل نسخ أو حصل تغيير في الأحكام لأن الوحي ينزل، فكانوا يتوقعون أو يظنون أن هذا التشريع، وبعد ذلك تكلموا معه وأخبروه بأنه فيه زيادة فسجد بعد السلام. وكذلك في حديث ابن بحينة ابن بحينة سلم عن نقص، ولكن هذا النقص جبر بأن أوتي بالركعتين، لأن ما تركت الركعتان، الركعتان لا بد منها، فقام يأتي بالركعتين، لكن سجد عليه السلام لأنه حصل زيادة في الصلاة والتسليم الذي في وسطها، التسليم الذي حصل في وسطها هو الذي صار زيادة وصار السجود له بعد السلام. وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله، إلا أنه قال كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام، وإن كان نقصان يسجدهما قبل السلام. يعني هذا مثل قول الإمام أحمد، إلا أن الإمام أحمد قال إن كل سهو ليس فيه ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون محل قبل السلام. وأما إسحاق فإنه رأى أن ما كان ليس في ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان نقصا فيكون قبل السلام، وما لم يكن في ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان زيادة يكون بعد السلام. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سجدة السهو بعد السلام والكلام. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فسجد سجدتين بعدما سلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى حديث باب السجود السهو بعد السلام، بعد السلام والكلام، بعد السلام والكلام، فأورد فيه حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر. نعم، صلى الظهر خمسا، ولما سلم قالوا أزيد في الصلاة، وهكذا هذا يبين أنهم كانوا لا ينبهونه لأن الزمن زمن تشريع، وكان يتوقعون أن فيه نصف وفيه تغيير للحكم لأن الوحي ينزل، فقالوا أزيد في الصلاة، وكانوا يعلمون أن فيه نصف أزيد في الصلاة، فقال لا، ثم سجد سجدتين. وهذا كما هو معلوم بعد السلام، ولكنه شيء لا بد منه لأن قبل السلام انتهى دون أن يحصل، ولكن لا شك أنه زيادة، وهو مثل ما جاء في حديث ذي اليدين كان فيه زيادة التسليم وكان السجود فيه بعد السلام، فيكون هذا وإن كان السجود قبل السلام ليس له محل وليس له مجال في هذا الموضع، إلا أنه شبيه بما جاء في حديث ذي اليدين أن الزيادة يكون السجود لها بعد السلام، لأن في حديث اليدين زيادة السلام في وسط الصلاة فسجد بعد السلام لأنه زاد السلام، وهنا زاد ركعة ولم يعلم بها إلا بعد السلام فسجد بعد السلام. فكذلك لو أن أحدا زاد وبعد ذلك عند نهاية الصلاة فإنه يسجد بعد السلام. قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسي مرة يكره لعلنا أخطأنا قلنا أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي خطأ إلا أبا داود. إلا أبا داود أخرج له أصحاب إسحاق الكوسي أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، هذا مثل محمود بن غيلان، محمود بن غيلان خرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. أنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة في الحجاج الواسط بن المقاتل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحكم. الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علقمة. نعم. وهو ابن طيب. ابن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة فقيل له أزيد في الصلاة. بالنسبة الآن إذا قام الإمام لخامسة في الرباعية أو لرابعة في الثلاثية أو لثالثة في الثنائية، إنه ينبه يسبح له، وإذا يعني سبح به أكثر من واحد فإنه يرجع، وإذا استمر فعلى من تحقق الزيادة أن يجلس فليس له أن يقوم، ويسلم معه إذا سلم. قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام. هذه طريقة أخرى, سجد بعد الكلام يعني والسلام, لأن الرواية السابقة بعد السلام والكلام, والسلام يكون سلم من الصلاة, والكلام كونه قال يا أزيد في الصلاة يا رسول الله, أزيد في الصلاة قال لا, يعني حصل كلام يعني لمصلحة الصلاة, وهذا لو أثر فيها مثل ما حصل في قصة اليدين, لأنه أيضا تكلم في أثناء الصلاة, لكن بعد ما حصل التسليم الذي كان يظنون أن الصلاة انتهت به وأنه حصل تشريع وأن الصلاة قد قصرت بدل 4 ساعات 2, فالرسول صلى الله عليه وسلم كلمه باليدين وقال يا صلاة أقصى صلاة أمتي, قال لم أنسى ولم تقصر, أي في عندي وفي ظني, والواقع أنه نسي, قال بل نسي, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أكما يقول باليدين, وفي القوم أبو بكر وعمر, وهذا أن يكلمه لأنه خشوا أن يكون فيه تشريع, فقالوا نعم, فقام وصلى ركعتين وسجد بعد السلام. فإذا هناك كلام وسلام حصل في الوسط ولم يؤثر في الاستمرار في الصلاة, لأن هذا حصل لمصلحة الصلاة. قال حدثنا هناد, هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في قطع أثر العباد ومسلم وأصحاب السنة. ومحمود بن غيلان, محمود بن غيلان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي معاوية, أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش, عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله, وقد مر ذكر الثلاثة في الطريقة السابقة. قال وفي الباب عن معاوية, معاوية المبارك فوري قال هو معاوية بن خديج, وذكر حديثا له في ذلك, والمشهور عند الإطلاق هو معاوية بن أبي سفيان, المشهور عند الإطلاق هو معاوية بن أبي سفيان, وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر أن له حديثا يعني فيه يتعلق بسجد السهو, وقال يحتمل أن يكون يعني له حديث آخر لأنه هو مشهور عند الإطلاق إذا قيل معاوية دون أن ينسب, فهو ينسب معاوية بن أبي سفيان. والمبارك فوري وجد الحديث عن معاوية بن خديج وقال إنه معاوية بن خديج, ومعاوية بن سفيان أخرج أصحابه في الستة, ومعاوية بن خديج أخرج له. المذكور كله بالحاء المهملة بن إيش؟ معاوية ابن حديج ابن الحاء وضوحا الحاشية بالخاء, لكن موجود هذا في التقريب عندما ذكر معاوية بن جاهمة قال معاوية بن حديج بالحاء بمهملة ثم جيم حديج مصغر, نعم مصغر الكندي أبو عبد الرحمن ومعين صحابي صغير, قال ذكره يعقوب بن سفيان بالتابعين, ثم قال معاوية بن حديج آخر متأخر كوفي جحدي, ثم انتقل يا معاوية بن حفص. أسأل المبارك فوري وحال احمد شاكر, ولكن الشارع ذهب الى انه معاوية بن خديج بالخاء, ونقع الفتح ان حديثه اخرجه ابو داود وخزيمة. معاوية بن حديج الذي موجود معنا الصحابي له تخريج في ابي داود بالحاء المهمله, رجل الخالد بن المفرد وابو داود والنسائي وابن ماجه ابو داود. وايش قال المبارك فوري؟ أيضا مبارك فوري ذكر لنا بالخاء قال ابن خديج أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما كذا في فتح الباري. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما كذا في فتح الباري. ما دام أن الرجال أبو داود فيحتمل يكون تصحيح لخديج, ليه خديج ذكر خديج وقد ضبط الحافظ بن حجر هنا من خديج ما زاد ما زاد ما قالوا كندي ولا قالوا شيء اللي هو معاوية ما ذكر الكندي ولا شيء؟ لا. على كل يحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون معاوية بن أبي سفيان، لأنه هو الذي مشهور عند ذكر النسب مثل ما قال الشيخ أحمد شاكر. يحتمل أن يكون له حديث أنه لم يوقف عليه، ويحتمل أن يكون هو معاوية بن حديث هذا. عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر صحابي أخرج أصحابه الستة. وأبي هريرة. أبي هريرة مرة ذكره. قال حدثنا أحمد بن المانيع قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام. ثم ورد حديث أبي هريرة أن سجدهما بعد السلام، أي يعني سجدة السهو بعد السلام، هو الذي مر الصحابي ابن مسعود، فسجدهما بعد السلام. هذا يحتمل أن يكون مقصود بحديث اليدين، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد السلام في حديث اليدين، حديث أبي هريرة. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن حسان. هشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر بكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه أيوب وغير واحد عن ابن سيرين. أيوب هو ابن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة وسجد سجدتي السهو وإن لم يجلس في الرابعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وإن لم يجلس في الرابعة يعني أنها متواصلة، يعني بعد الرابعة ما جلس، يعني قد يكون يعني جلس بعد الرابعة ثم قام، وكان يظن أن هذا هو التشهد الأول ثم تبين أن هذه الزيادة، فإنه يسجد بعد السلام سواء جلس أو لم يجلس. هذا إيش؟ قال إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة وسجد سجدتي السهو وإن لم يجلس في الرابعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته. هذا ما نعلم عن شيء يدل عليه، بل لو جلس للتشهد أو أتى بها مسرودة وكل ذلك نسيانا فإنه يجبر للسهو بعد السلام، ويكون يعني مثلا في زيادة التجهد وزيادة الركعة. ومعلوم أن كل سهو وإن تكرر فليس فيه إلا سجدتان، والسجدتان تغني عن أنواع من السهو. لو نسي وجلس للتشهد هذه الزيادة قبل الرابع قبل خامسة ثم أتى بالخامسة وهي الزيادة فلتن كله ما فيه إلا سجدة، مثل ما مر بنا في ترك التشهد الأول وأن فيه ترك للجلوس وترك التشهد، ترك لما هو قولي وترك لما هو فعلي، وكل ذلك ليس فيه إلا سجدة. قال بعضهم إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة بمقدار التشهد حسن الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. قال رحمه الله تعالى ما جاء في التشهد. ومن المسائل التي تتعلق بالسهو لو أنه حصل يعني سهو في زيادة وسهو في نقصان، يعني حصل جميعا، فهل يكون بعد السلام أو يكون قبل السلام؟ من العلماء من يرى أنه يكون كله بعد السلام، ومنهم يرى أنه يكون كله قبل السلام. ولكن يعني يكون سجود السهو يعني فيه نقصان ومحله قبل السلام، ويعني معلوم أن أن السجود له أي النصفان يكون في داخلها فيكون قبل السلام, مثل ما جاء عن الإمام أحمد فيما يتعلق بأن ما لم يرد فيه شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم فإن محله قبل السلام, فيغلب ما كان قبل السلام على ما كان قبل السلام لأنه كما قبل السلام يكون في داخلها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أخبرني أشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وروى محمد بن سيرين عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث. وروى محمد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال أيضا معاوية بن عمرو. وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة بطوله, وهو حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في ثلاث ركعات من العصر فقام رجل يقال له السرباق. اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو, فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم, وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم, وإذا سجدهما قبل السلام لم يتشهد. وهو قول أحمد وإسحاق قال: إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد. نعم. ثم ورد أبو عيسى هذا ترجم بابه التشهد باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو, يعني بعد سجدتي السهو, بعد سجدتي السهو, لأن الصلاة فيها تشهد ومحله قبل السلام, ومحله قبل السلام كما هو معروف. وقد يكون سجد السهو بعد التشهد وقبل السلام, وقد يكون بعد السلام, لكن لو سلم إذا سجد قبل السلام فهل يتشهد مرة ثانية بعد سجد السهو ثم يسلم؟ وإذا سجد بعد الصلاة فهل يتشهد أيضا بعد السجود ثم يسلم؟ جاء في هذا الحديث الذي عن أبي هريرة, هذا عن عمران بن حصين, عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد بعد ما سجد للسهو, تشهد بعد ما سجد للسهو. لكن جاء في طرق أخرى عديدة أنه لم يتشهد, فإنما حصل التسليم دون تشهد, والتشهد زيادة في الصلاة ولم يأتي إلا في هذا الحديث. ولهذا قالوا أنه إن كان صحيحا فهو شاذ, لأنه مخالف لما جاءت للروايات الأخرى التي جاءت عن في حديث عمران هذا دون ذكر التشهد, فيكون ذكره شاذا لأنه زيادة في الصلاة ولم يأتي إلا من طريق هذا الحديث الذي جاء من طرق متعددة بدون تشهد. وجاء من رواية أشعث الحمراني أنه تشهد وهو ثقة, يكون من قبيل الشاذ وليس من قبيل المحفوظ, وعلى هذا فلا يتشهد بعد السجود السهو, فإنما يسلم بعده. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري, محمد بن يحيى النيسابوري هو الدهلي وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة, عن محمد بن عبد الله الأنصاري, محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, وهذا من كبار شيوخ البخاري, هذا من كبار شيوخ البخاري الذي هو محمد بن عبد الله الأنصاري, وهو ممن يروي عنه الثلاثيات. عن أشعث, عن أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة, عن ابن سيرين عن خالد الحذاء, ابن سيرين مر ذكره, خالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن أبي قلابة, قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن أبي المهلب, عن أبي المهلب الجرمي وهو عم أبي قلابة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن عمران بن حصين, لا المخالف المفرد ومسلم وأصحاب السنة, عن عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وروى محمد بن سيرين عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث. وروى محمد بن سيرين عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث. يعني أنه يروي عنه مباشرة. يعني هو مما يروي عن المهلب وهنا فيه واسطتان بينه وبين أبي المهلب. على هذا يسمونه من رواية الأكابر عن الأصاغر. لأن المعروف أن خالد أنزل من محمد بن سيرين. فروايته عنه من قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر. رواية الشيخ عن التلميذ. وروى محمد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب. يعني معناه أنه يروي عنه كثيرا أو يروي عنه حديث عن أبي المهلب بدون واسطة. وهنا فيه واسطتان. هنا بينه وبين أبي المهلب واسطتان. فأراد أن يبين الترمذي رحمه الله بهذا الكلام أن الإسناد متصل وأنه ليس فيه قلب. لأنه يعني قد يتوهم يعني الإنسان الذي يعني ما يعرف أن فيه رواية كذا عن الصغر يعني يرى كيف المتأخر المتقدم يروي عن المتأخر. يعني معناه في قلب. فأراد أن يبين أن المثل ليس فيها قلب وأن هذا من قبيل رواية الأصابع إلى كابر عن قصار. رواب المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو. وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهو شيء وغير واحد هذا الحديث. عبد الوهاب الثقفي ثقة أخرج أصحابه في الستة وهو شيء مرة ذكره. وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة بطوله. بطوله وفيه وهو حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في ثلاث ركعات من العصر فقام رجل يقال له الخرباق واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو. فقال بعضهم يتشهد الخرباق قيل هو ذي اليدين فهذا اسم ذي اليدين. وقال بعضهم اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم. يعني سجدتي السهو يعني هل يعني لهما تشهد او ليس لهما تشهد. فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم بناء على هذا الحديث. وقال بعضهم ليس يكون عندهم تشهد ثاني غير التشهد الذي حصل قبل السلام. وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم وإذا سجدهما قبل السلام لم يتشهد. إذا سجدهما قبل السلام لم يتشهد لأنه يعني بعد أن يسجد يسلم. وأما يعني بعد السلام فإنه يتشهد ولكن الصحيح أنه لا يتشهد بل يسجد ويسلم. وهو هذا قبل السلام. طيب بعد السلام؟ بعد السلام لما يتشهد لكنه يسلم تسليم آخر. وهو قول أحمد وإسحاق قال إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد. قال رحمه الله تعالى باب في ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عياض يعني بن هلال قال قلت لأبي سعيد رضي الله عنه أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. قال وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد عن من غير هذا الوجه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلهما ثنتين ويسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم. والعمل على هذا عند أصحابنا. وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى فليعد. ثم أرد أبو عيسى بابه بابا ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان. باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان. يعني فماذا يصنع هو يبني على اليقين، واليقين هو العدد الأقل، لأن هذا متحقق وما زاد عليه مشكوك فيه فيترك المشكوك فيه ويصير إلى ما هو متيقن. وهذا يكون في الصلاة وفي الطواف وفي الأشياء التي يكون فيها عدد في العبادات، فإن الإنسان إذا طاف فإنه إذا تردد هل طاف ستا أو سبعا فليعتبرها ستا فيأتي بسابعة، فإذا تردد هل هي ثلاثة أو أربعة يعتبرها ثلاث فيأتي برابعة، إذا كان في صلاة رباعية هو ثلاثة أو أربعة يبني على اليقين ثم يسجد قبل أن يسلم، يسجد قبل أن يسلم. رجل ضراب ما جاء في الرجل، يعني هذا ذكر الرجل كما هو معلوم ليس له مفهوم. قال حدثنا أحمد بن منيع عن إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عياض يعني بن هلال. عياض بن هلال مجهول مجهول أخرج أصحاب السنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المعروفين بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى، وقال فقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. يعني قبل أن يسلم. قال وفي الباب عن عثمان. عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين أحد مناقب الجنة والفضائل الكثير رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. هو أبي مسعود وعائشة. مسعود مر ذكره وعائشة من المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه. يعني معناه أن عياض هذا ابن هلال الذي في الإسناد هو مجهول في طرق أخرى، يعني عن أبي سعيد من غير هذا الوجه الذي فيه هذا المجهول، وله شواهد أيضا عن الصحابة كما أشار إليه المصنف. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلهما ثنتين، ويسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم. يعني معناه أن يبني على اليقين ويترك الشك. والعمل على هذا عند أصحابنا. أصحابنا يعني أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى فليعد. هذا قول من يلزمه أن يعيد الصلاة، وإنما القول الأول الذي هو يبني على ما استيقن ويأتي بالشيء الباقي هذا هو الذي تدل عليه الأدلة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وهذا حديث أبي هريرة الذي أشار إليه المصنف فيه مثل ما قدم، وأن هذا من الشيطان يلبس عليه صلاته فلا يدري كم صلى، يعني هل هو كذا أو كذا، فإنه يبني على ما استيقن ويأتي بالزائد ويأتي بالباقي ويسجد قبل وهو جالس، يعني قبل أن يسلم. قال حدثنا قتيبة قتيبة مرة ذكره عن الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة البصري قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو ثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثة فليبني على ثنتين، فإن لم يدري ثلاثة صلى أو أربعة فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فهذا مثل ما تقدم وتوضيح لما تقدم أو استدلال لما تقدم أن بعض أهل العلم قال له لا قال واحدة أو اثنتين يعتبرها واحدة, اثنتين أو ثلاثة يعتبرها اثنتين, ثلاثة أو أربعة يعتبرها ثلاثة, يعني يبني على اليقين ويترك الجاهد المشكوك فيه فيأتي به ويسجد سجدتين قبل السلام. قال حدثنا محمد بن بشار مروى ذكره عن محمد بن خالد بن عثمة البصري. محمد بن خالد بن عثمة صدوق أخرج له أصحاب السنن. صدوق أصحاب السنن. عن إبراهيم بن سعد. عن إبراهيم بن سعد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن مكحول. عن مكحول الشامي وهو ثقة أخرج له أخرج القراءة البخاري في القراءة ومسلم أصحاب السنن. عن قريب. عن قريب. نعم. قريب مولى ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن عوف. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه. رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة أخرى. رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ومن ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو أحد السبعة الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة من فقهاء التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف. نعم. أهل الباب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بالحسنى. كثر الرضا على خراش فلا يدري خراش ماذا يصيب. Thank you.